عينيك إن قلت كفوفا. وما لقلبك إن قلت استفق يا هيم مولاي بالرضاعي وإن تختمه يا خطيبي محمد نوره الهادي من الظلام محمد قائم لله ذو همام محمد خاتم